إذا كان طيب أمامنا لعله شي جاوب الرجال. يقول أنا أقول أن الغرض هو من المقدمة شنو؟ تواصل، لا الترتب، التواصل يعني ترتب، ترتب بالمقدمة مو التمكن. إذا هيك حتى شلون تدفع كلامه؟ ها شوف إيش راح ندفع. نقول له الميزان حتى تعرفه، الميزان لمعرفة ما هو الغرض من الشيء تقدر تعرفه يا ولا. يعني إذا ربنا نعرف أن الغرض من هذا الشيء ما هو، الميزان الطريق شنو هو، أكو فرق الطريق يا ولا. طريق هذا أنه نشوف هذا الشيء لو حصل خارجا ماذا يترتب عليه. إذا أكلت أنا لما أكل شيء يترتب على الأكل، ها أشبع وأصير صاحب نشاط وأقدر أحكي وأمشي، مو هذا يترتب يا ولا. إذن هذا هو الغرض، إذن هذا هو الغرض منين؟ من الأكل. فإذا واحد قال شنو غرضك من الأكل، أقول له أشبع وأصير صاحب نشاط وأقدر أمشي وإلى آخره. فالميزان لمعرفة الغرض من الشيء هذا بعد نشوف شو يترتب عليه، فذلك اللي بيترتب هو الغرض. فلو واحد اتأناه قلنا له شنو غرضك من الأكل، قال حتى أصيرا عالم، عالم حتى أصير، تضحك عليه. شو تجاوبه؟ ضل عليك انت شو تجاوبه بذوقك انت وطريقتك السليمة، شنو شو تجاوب؟ تقول له هو على الأكل يترتب واحد عالم يصير، يو بالعكس كل ما ملئت البطون هو بالعكس دماغه بعد ما يقوم يشتغل. فإذا يتبين من خلال ردك، يتبين على أن الغرار الطريق لمعرفته نشوف ما هو الذي يترتب على الأكل. فالذي يترتب يصير هو الغرض من الأكل، والذي يترتب هو الشبع النشاط، وليس هو ماذا العلم. فهذا الميزان خلنا نجي نطبقه في موردنا. لما واحد يجيب السفر شي ترتب على السفر، يلا راجع السفر شوف شنو، شوف شي ترتب التمكن يو التوصل يترتب. يلا شوف الذي يترتب شنو دائما ويحصل دائما، شنو هو لما يحصل السفر؟ تمكن. مو الذي يترتب دائما ماذا هو؟ التوصل، لانه قد اروح لهناك اسافر او اصل الى المسجد، يلا يا معود تعال طوف، اوقف هناك ما اطوف. وهم توصل، توصل حقيقي. اذا هيك لعله. فالمقصود اذا على هذا الاساس اتضح ان الغرض هو التمكن. فاذا الغرض هو التمكن ماذا؟ يعني هو اللي بيترتب على السفر، فلذلك الواجب يصير مطلق المقدمة، لان كل مقدمة يحصل منها التمكن. ولو اردت ان تقول بان الغرض هو بانه ماذا، بل اقول هكذا، نعم يترتب على المقدمة التوصل، ايش وقت؟ وانا قلت ما يترتب على المقدمة الا التمكن. نعم يترتب على المقدمة التوصل، ايش وقت؟ ايش وقت؟ اذا فرض ان المقدمة لو حصلت بعد جزمان يحصل، بلي بعد جزمان يحصل شنو منه؟ ذي المقدمة. بعد ما اقدر انا ابطل لما تحصل مقدمة اقول بطلنا ما اريده، ما يصير معي. لو فرض المقدمة بهالشكل مثل ما العقد لو واحد ايش قال بعته، سهل خاف تقدر تقول يقدر يقول بطلنا، لا الزواج مثلا تزوج او بس ما قال ماذا، هي قالت انكحتك نفسي، هو قال قبلت بس ما قال تو، شافي ها هاي ورا الزواج زحمة مشاكل اكو، قال بطلنا ماكو بعد، حصل بعد العلقة الزوجية حصلت، ما دام هذا حصل عقد العلقة الزوجية حصلت، إذا قال المولى لعبده أنت حر، بس ما قال حر، هاي الري أخيرا لما صار حر هو بعد ما يقدر المولى يقول حيف من يقضي حاجياتي، تعال يا عبدي بطن، ماكو بعد. إهنان هالمقدمة لو حصلت يحصل وراها ذو المقدمة جزم بعد اختيار المكلف ما إلي مدخلية. أقول مثل هيك فعل إلهم فرد تعبير عنا بالأصول بغير الأصول بالفلسفة، يعبرون عنا فرد تعبير كبير هواية، أحفظه هواية زين في الكتب الأصولية أكو موجود، يقولون فعل تسبيبي أو العشق أو الزواج، فعل تسبيبي أو يعبرون عنه توليدي. ليش قالوا له تسبيبي أو توليدي؟ لأن يتسبب ويتولد منين؟ من العقيد. فكل فعل الذي إذا حصلت مقدمته بعد ما له اختيار به ذاك الفعل شو يسموه؟ تسبيبي أو توليدي. وإذا كان لا، لو حصلت مقدمته لك اختيار، شو يسمون ذلك الفعل؟ مباشري. مثل ما حج، لو سافرت مو أنه بعد اختيار مالك في الحج، تقدر تحج تقدر ما تحج، يسموه مباشري. فالخلاصة احنا لن نروح بالله بالألفاظ، رجاعا خلاصة قلنا نعم نقول لصاحب الفصول المقدمة يترتب عليها الفصول بالمقدمة ايش وقت جزما ايش وقت قلنا النتيجة صار في الافعال تسبيبية. فعلى رأيك يلزم ان الواجب ياهو من المقدمة راح يصير، على رأيك راح يصير فقط مقدمة الواجب التسبيبي هي الواجبة، يعني انت قلت الواجب ياها الموصلة، يعني الذي يترتب عليها ذو المقدمة. مو تقليد وقلنا الترتب متى يكون أثر للمقدمة؟ أثر ونتيجة للمقدمة ترتب، وين قلنا؟ في مقدمات الفعل التسبيبي. فعلى رأيك راح تصير المقدمة الموصلة، يعني الذي يترتب عليها حتمان، الذي يترتب عليها حتمان ذو المقدمة، الذي هي المقدمة الموصلة هي مثل ما العقد بالنسبة للزواج أو الحرية، يعني مقدمات الفعل التسبيبي فقط هي راح تصير واجبة، لأن هي الذي يترتب عليها ذو المقدمة. بل أكثر أقول هم مو كل مقدمات الفعل التسبيبي تصير واجبة، يعني هو الزواج بمن يحصل؟ الزواج هو بمن يحصل؟ هي تكون تقول أنكحتك نفسي، هذا اللفظ وبعد ماضوية مو وعربية ومو قصد ما أدري بعد شنو، وهو يكون يقول ماذا قبلت. في الحقيقة الذي يترتب عليه ذو المقدمة ياهو مو كل واحد من ذني كل مقدمة، إن كل واحد من ذني مقدمة، لكن مجموعهن يترتب عليه ذو المقدمة، فلازم أن يصير الواجب فقط وفقط على رأيك ياهو هو مجموع، هي مقدمات الفعل التسبيبي، لكن مو كل مقدمة، مجموع الهمات مو كل وحدة وحدة، وهذا أنت بتلتزم به. هالمقدار خلصنا، أفهرس دوره لك حتى نطبق العبارة. نقول في رد صاحب الفصول الذي قال بأن الوجوب لا ينصب على كل مقدمة بل على المقدمة مع قيد، وهو ماذا؟ أن تكون موصلة، يعني ترتب عليها هذه المقدمة. رددناه هكذا، قلنا له بأن المولى لا يأخذ قيدا في الواجب إلا ما كان هو دخيل في من؟ في الغرض من ذلك الواجب.

بينما يترتب عليه الواجب يعني بين الموصل بين مقدم الموصل وما لا يترتب عليه أصلا الواجب يعني وما لا يترتب عليه يعني غير الموصل أصلا قيد لا تفاوت لا تفاوت في هذا التمكن بين الموصل وغير الموصل أصلا التفت العبارة كل الزين ليش يابا ما في تفاوت يقول وأنه عطف تفسير لا محالة يترتب منه ويترتب تمكن عليهما يعني على الموصل وغير الموصل كما لا في اثنيناتي إذا سافرت سواء حجت أو ما حجت بالتالي تمكن أكو وأما ترتب الواجب منتفت الغرض هو تمكن الواجب غلط هذا ترتب الواجب يعني حصول الواجب هذا مو هو الغرض ليش مو هو الغرض لأن الميزان ما ينطبق عليه لأن لو حصلت المقدمة ما يترتب المقدمة حتى يكون هو الغرض وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون ياهو هذا الغرض الداعي لا يمكن أن يكون هذا الترتب هو الغرض الداعي المن إلى إيجاب المقدمة يعني هو الباعث المن على طلب المقدمة ليش فإنه يعني حصول المقدمة ترتب المقدمة هو مو أثر المقدمات ليس بأثر تمام المقدمة يقول كل مقدمات الحاج لو حصلت بالتالي لازم يترتب عليه الحاج لا سافرت حضرت الهميان الزاد الراحلة كل ما أكو بعدين لما توصل للبيت الحرام إرادتك شلون قد ماذا إرادتك تقضي أنه تحج فيحصل وإلا فإذا فتبين على أنه ليس فإنه يعني ماذا الترتب ليس بأثر تمام المقدمات فاضلين عن واحد من المقدمات فشلون نقول على أنه ماذا الواجب الترتب بالمقدمة هو غرض مع أنه ليس بأثر لكل المقدمات فاضلين عن واحد لكن أقول هذا الترتب ليس بأثر تمام المقدمات فاضلين عن إحداها وين فقط في من فيها واجب فقط فيا واجب فيا فعل التولي المباشري فقط بالأفعال لذلك قال في غالب الواجبات وهي غالب الواجبات شنو اللي هي غالب الواجبات صلاة صوم حج زكاة يعني كلها ماذا مباشرية وتسليبية مباشرية لأن إرادتك بعد موجودة لما تجي تصلي عندك إرادة في تقدر تصلي تقدر ما تصلي فإن الواجب ليش يبقى في غالب الواجبات يقول فإن الواجب إلا ما قل يعني الواجبات كلها إلا القليل سواء واجبات شرعية أو واجبات عرفية الواجبات هي أفعال اختيارية أفعال اختيارية يعني يقدر يصلي يقدر ما يصلي يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته وأخرى شيء يختار عدم إتيانه إذا فكيف يكون اختيار إتيانه هو الغرض من وجوب كل مقدمة هو مو الغرض أقول كان من المناسب أن يحذف قدس سره كلمة اختيار فكيف يكون إتيانه مو اختيار أنا ما أريد نقول الاختيار الغراض الإتيان نفسه هذا واضح هاي سرعة قلم بعد مولانا هاي سرعة قلم جزما من قلم ماذا الشيخ الآخر سرعة قلم افترض هيك سوت بعد يقول الكاتب فكيف يكون إتيانه يعني حصول المقدمة هو الغرض من إيجاب كل واحدة من مقدماتي مع أنه شنو مع عدم ترتبه ترتب المقدمة على تمام المقدمات فضلا عن كل واحدة هو الترتب ما يحصل على كل لو عصد هو ترتب ما يحصل فضلا عن كل واحدة فشون نقول على أن الواجب هو خصوص الموصلة والغرض هو الإيصال نعم الغرض شو وقت يكون الإيصال وش وقت ماذا لو حصل مقدمات ترتب المقدمة قلنا إذا كان الفعل الواجب تسبيبي إذا الزواج واحد وجب عليه هناك مقدمته ماذا يترتب عليها لو حصلت يترتب عليها هذه المقدمة جزمة نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية يعني توليدية عطى التفسير والتوليدية مثل الزواج والحرية إذا الواجب هذا واجب عليها الزواج كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته كان ياهو كان يعني ذلك الفعل التسبيبي وهو الزواج يحصل ويترتب حتم الرجال على تمام مقدماته ليش هناك يترتب بعد الزواج يقول لا لأنه هناك علّه معلول بعد ذاك علّه يصير أنكحت وقبلت والزواج يصير معلول لعدم تخلف المعلول عن علته ومن هنا النتيجة قد انقدح يعني اتضح أنه إذا أردنا نقول الترتب هو الغرض قلنا راح يصير المقدمة الواجبة ياهي المقدمة الواجبة الذي هي موصلة يا هي فقط راح تصير بعد الواجبة فقط فيما مقدمات الفعل كلها مو أنه كل مقدمة من مقدمات لا كل المقدمات إيه بلي. ومن هنا قد انقدح عن الطبع أن القول بالمقدمة الموصلة يعني إذا عربنا نقول أن الواجب فقط هو المقدمة الموصلة إيش يلزم أن القول أن القول بالمقدمة الموصلة إذا عربنا نقول الموصلة هي الواجب الذي يترتب على الواجب يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجب غالب الواجبات شنو غالب الواجبات شنو يعني مباشرية كلها يكون نقول مو واجبة مقدماتها كياهو اللي يصير واجب مقدمات الفعل التسبيبي والقول بوجوب مقدمات فعل التسبيبي هم مو كل مقدمة مقدمة لا المجموع بما هو مجموع والقول بوجوب خصوص العلة التامة فيما في خصوص الواجبات يعني التوليدية يعني التسبيبي قال العلة التامة ما قال كل مقدمة يعني كل المقدمات هي العلة التامة إن قلت قد واحد يشكل يقول للآخوند رحمة الله عليه يقول له أنت قلت في الأخير على صاحب الفصول على صاحب الفصول أخير هاي الحكاية الأخيرة قلت على أنه المقدمة ما تكون علة تامة إلا وين قلنا ما تكون علة تامة إلا في التوليديات أفعال التوليدية التسبيبية يعني في المباشريات مثل صلاة صوم حاج زكاة المقدمة ما تصير علة تامة أنا أقول هذا باطل ما يصير ليش لأن الشيء ما يحصل بالخارج إلا يكون علته التامة إلا يكون علته التامة حاصلة يلا يحصل بالخارج وإلا إذا علته التامة ما حاصلة شلون يقع بلا شنو علة تامة ما يصير فلما أصلي الصلاة تقريب فعل مباشر لابد هالصلاة علتها التامة حصلت يلا وقعت الصلاة وإلا إذا حصلت الصلاة من دون علتها التامة يلزم وقوع المعلول من دون علتها التامة أو بالحكمة وإحنا سامعين هالعبارة فد عبارة لطيفة أكو نفس هالمضمون يقولون الشيء ما لم يجب لم يوجد لم يجب يعني شنو لم يجب يعني إذا ما وصل إلى مرحلة الوجوب إيش وقت يصل إلى مرحلة الوجوب بوجود علته التامة بوجود علته التامة يصل إلى مرحلة الوجوب فالشيء إذا ما وصل إلى مرحلة الوجوب يعني علته التامة ما حاصلة لم يوجد فلا بد كل فعل مو بس الزواج حتى ثلاثة لابد علته التامة موجودة يلا يجب يحصل شلون تقول انت حضرة جنابك ايها الاخون قلت المقدمات ما تكون علة تامة الا وين في الافعال التسبيبية الجواب شوف الجواب الله الجواب نقول صحيح الصلاة هم لابد الها علة تامة مثل ما تقول صدق انا وياك ايه وإلا لما وقعت يلزم صدور المعلول بلا علة لكن واحد من أجزاء العلة التامة شنو هو الجزء الأخير من العلة التامة شنو هو إرادة المكلف يعني لما أختار الصلاة وأيد أقول الله أكبر لابد إرادة من أول شنو أريد مصير وإلا إذا توضيت اغسليت وتوضيت وسجادة وتربة كبيرة هم خليت وقفت إلى القبلة وي لما ردت أقول الله أكبر الشيطان اجى قال لا سلصة اللي دروح طالع درسك بخلص طالع درسك وبعدين يتغدى وبعدين شوف إرادة ماكو ما تقع الصلاة فالجزء الأخير هو ياهو الإرادة فإذا صار هيك شيء صارت العلة التامة مركبة من إرادة وغير من بقية المقدمات أو غير إرادة لكن الإرادة يا مولانا اختيارية يا ليست اختيارية الإرادة إرادة، الآخذ يقول مو اختياري. هذا من آراء الآخذ هم، أن الإرادة مو اختياري. يقول لأن الاختياري معناه شنو؟ أفسر الاختياري. اختياري يعني شنو معناه؟ هو شوف شيء فسر عدة في التفسير جديد إليه، يقول معنى اختياري يعني مسبوق بالإرادة. كل فعل إذا مسبوق بالإرادة نسميه شنو؟ اختياري. لما أصلي صلاتي مسبوقة بالإرادة، مسبوقة بالإرادة ولا أشرب ماء مسبوق بالإرادة ولا، إذن هو اختياري. إذا ما مسبوق بالإرادة، مثل واحد يجيب الماء ويديره بحلقه، أقول له ما أريد ماء مولانا، يقول ليس شيخ لدي إشراف، يفوق حلقه ويديره وأنا أقوم أبلع الماء، هذا ما مسبوق بالإرادة، هذا غير اختياري. فإذا هذا اتضح نجي للإرادة، نفس الإرادة مسبوقة بالإرادة ولا حتى تصير اختيارية؟ لا، فإلا إذا مسبوقة بالإرادة يلزم التسلسل، لأن هالإرادة أنت تقول اختيارية يعني مسبوقة بإرادة، قل إرادة بيجة هم لابد تقول اختيارية جهم مسبوقة ديما بالإرادة وهكذا. فلذلك من آراء الآخنت، هذه من آراء الآخنت غير الصحيحة، هو هذا على أن الإرادة أمر غير اختياري، إذ إرادة إذ اختيار الفعل بمسبوقيته بما بالإرادة، والإرادة غير مسبوقة بالإرادة. خب وإلا لزم التسلسل، فإذا كانت الإرادة غير اختيارية إيش راح يصير؟ راح يصير العلة التامة للصلاة صحيح، العلة تامة، لكن هل العلة التامة ما يمكن أن تصير واجبة؟ لأن العلة التامة هاي مركبة منين؟ من اختياري وغير اختياري، والمجموع من الاختياري وغير الاختياري ليس باختياري، فلا يمكن أن ينصر عليه الوجوب. فالخلاصة صار خلصنا المطبعة، صحيح الصلاة إلى علة تامة، لكن أنت تأخذ المقدمات الصلاة من دون الإرادة ومع الإرادة، جاوبني، من دون إرادة ما يترتب بالمقدمة حتى يصير موصلة، مع الإرادة يترتب بالمقدمة موصلة، لكن غير اختياري، المجموع من الاختيار وغير اختياري غير اختياري، فلا يمكن أن ينصب عليه الوجوب. أكرر هذا، هذا أكرره. فالخلاصة الآخر يريد يقول الصلاة صحيح لها علة تامة، لكن هل علة تامة مركبة من إرادة وغير إرادة؟ خب أنت الذي تريد تقول الواجب هكذا الذي واجب ياهو، ما عدا الإرادة صحيح، ما عدا الإرادة اختياري، لكن ما يترتب عليه مو موصل مو علة تامة، ما يترتب عليه ذو المقدمة. وإذا قصدك المجموع من الإرادة وغير الإرادة ذاك موصل لكنه غير اختياري، لأن المركب من اختيار وغير اختيار غير اختياري. نطبق العبارة، فإن قلت ما من واجب حتى الصلاة إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدون علة تامة، فالتخصيص متخصص قلت يلزم أن وجوب المقدمين غيري يختص بما بمقدمات الفعل التسبيبي، مو تقنيت احنا نقول لك لا، حتى مقدمات الصلاة فعل مباشري هم يصير واجب لأن لابد لها علة تامة. فالتخصيص يعني تخصيص الوجوب الغيري بالواجبات التوليدية يعني بمقدمات الواجبات التوليدية بلا مخصصين، قلت نعم هذا الجواب. وإن استحال صدور الممكن بلا علة إلا أن بلا علة تامة يعني إلا أن مبادئ اختيار الفعل اختياري، مبادئ الفعل اختياري، الفعل اختياري مثل الصلاة من مبادئ يعني مقدمات اختيار الصلاة شنو هي؟ إرادة. إلا أن مبادئ اختيار الفعل اختياري من أجزاء علته، يعني هاي الإرادة من أجزاء علة اختياري للصلاة، وهي يعني الإرادة هاي المبادئ ما يمكن تتصل بالوجوب الغيري. ليش؟ لعدم كونها بالاختيار مو اختيارية، وإلا الاختيارية لتسلسل يعني هالإرادة يكون مسبوقة بإرادة. فإذا كما هو واضح لمن تأمن اتكل بعد عليه خلصنا بعد، فإذا كانت غير اختيارية الآخر خلص، لكن ما وضح لك كيفية جوابه، بالتالي شلون صار؟ ها بالتالي هيك تقول، هذا الذي تكررت ثلاث مرات أربع مرات، بالتالي أنت تقول إذا كانت الإرادة غير اختيارية فالوجوب الغير على من ينصر؟ أنت تكمله على ما عدا الإرادة، ما عدا الإرادة وإن كان اختياري، لكن ما يترتب عليه ذي المقدمة، مو موصل. على المجموع مع الإرادة، هذا وإن كان موصل، لكن المجموع من الاختياري وغير اختياري غير اختياري، فكيف ينصب عليه الوجوب؟ ولأنه يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.